وتفرده بالخلق والهيمنة على الأرض التي نعيش عليها. حديثنا اليوم بإذن الله عز وجل عن سنة تعاقب فصول السنة واختلاف الأجواء من شدة حرارة إلى شدة برودة وما بينهما. لا شك أننا نعاني في فصل الصيف من شدة الحر، وهذا الأمر أيها الأحبة الكرام ينبغي أن ننظر إليه نظرة من سماهم الله في القرآن بأولي الألباب. دعانا الله في القرآن إلى أن نتفكر فيما خلق الله وفي تغير أحوال السماء والأرض، لأن في ذلك عبرة وعظة لأهل التعقل والتفكر والتدبر. يقول ربنا عز وجل في شأن هذا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فالذين يتفكرون في هذه السنن الجارية هم الذين سماهم الله بأهل العقل. وفي سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ولقد ذكر لنا ربنا عز وجل في القرآن توجيها، هذا التوجيه ينبغي من خلاله أن نتدبر في كتاب الله ونعلم أن القادر على تغيير الأرض وتغيير أحوالها وتغيير فصولها دليل على أن الله عز وجل هو الإله الواحد. فالله عز وجل هو القادر على أن يخرج الشمس من مشرقها أو من مغربها إن شاء. يتحدى ربنا عز وجل المشركين والذين يجعلون مع الله إلها آخر. يقول ربنا: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فالذين يشركون مع الله هل يستطيعون أن يأتوا بالشمس من المغرب على سبيل المثال؟ هل يستطيعوا أن يغيروا درجة حرارة هذا الجو الذي نعيش فيه؟ أيها الأحبة الكرام، حتى وإن استطاعت بعض الدول أن تلعب في المناخ أو إنزال مطر اصطناعي أو تغيير أي شيء في هذا الكون، حتى وإن استطاعوا فاستطاعتهم هذه من باب أن يجعلوا هذا سلاحا كي يحاربوا به الدول المعادية، وهذا الأمر لن يستمر طويلا. فما حدث في الكون إنما حدث بإذن الله، وإذا أراد الله عز وجل إبطال ذلك سيبطله بإذن الله، لأنه لا يتم شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله عز وجل وإرادته. نصلي على رسول الله. تعاقب فصول السنة دليل على قدرة ربنا، ودليل على العظمة، ودليل على الهيمنة، ودليل على ألوهية الله، لأن الإله هو الذي يستطيع أن يفعل هذا فيما خلق وقت ما يشاء حسب ما يريد سبحانه وتعالى. نصلي على رسول الله. الحر ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن في أكثر من موضع والأكثر من سبب. فعلى سبيل المثال يقول ربنا عز وجل: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إلى آخر ما قال ربنا. وجه عدم التسوية أن أهل الكفر جعلوا مع الله عز وجل إله آخر، فربنا سبحانه يريد أن يلفت الأنظار، هل يستوي الإله الحق الذي خلق السماوات والأرض بالحق، هل يستوي الإله مع هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير، أي في نظركم الأعمى لا يستوي مع البصير أبدا. هل تستوي الظلمات مع النور؟ هو النور زي الظلام؟ أبدا لا يستويان في عقل أي عاقل. كذلك هل يستوي الظل مع الحرور؟ لا. أيها الأحباب، ذكر ربنا عز وجل لفظ الحر في موضع الامتنان على كل إنسان، عندنا في سورة النحل: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. ثم ماذا؟ الله تبارك وتعالى جعل لنا بيوتا تقينا حر الشمس وتقينا كذلك الأمطار التي تنزل من السحاب، سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هذه الآيات أيها الأحبة الكرام لما نزلت كان هناك أعرابي يسمعها، وكلما قرأ النبي جملة منها قال الأعرابي نعم، أي أنه يقرر ويصدق نعمة الله عز وجل في عباده. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته إلى قوله تعالى لعلكم تسلمون، ولا الأعرابي ولم يسلم ولم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأنزل الله تبارك وتعالى الآيات التي تلي وتعقب هذه الآية: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكاذبون. ففي هذه الآيات يمتن الله عز وجل على المؤمنين بنعمة البيوت ونعمة اللباس وما إلى ذلك من النعم التي تحمي الإنسان من الحر ومن البرد وما إلى ذلك. ثم يذكر ربنا عز وجل لفظ الحر في سورة التوبة في موضع يوم أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى خوض معركة هامة ضد الروم، يتحدث ربنا عن المنافقين الذين تعللوا بالحر كي لا يجاهدوا مع رسول الله، يقول ربنا: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ففي هذه الآية يبين لنا ربنا أن حر الدنيا ليس بشيء، ومن تعلل بهذا الحر كي لا يعبد ربه أو كي لا يجاهد في سبيل الله فليعلم أنه سيصيبه حر شديد يوم القيامة، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ومن خلال ما نرى أيها الأحبة ينبغي أن ندرك أن شدة الحر مدعاة لنا كمسلمين إلى التأمل في خلق الله، ومدعاة كذلك إلى الاتعاظ، ومدعاة إلى العلم بأن الحر كان محنة واختبار اختبر الله به المؤمنين في وقت من الأوقات، وأن هذا الحر منحة منحها الله للمسلمين. ازاي الكلام ده؟ صلي معايا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شدة الحر اللي احنا فيها دي والتي نسأل الله عز وجل أن يخففها عنا مدعاة إلى التأمل. تأمل في إيه؟ تأمل في خلق الله، وكمان مدعاة إلى تقوية التوحيد عند كل مسلم، لأن اللي يقدر يعمل في الكون كده بالرغم من إن الشمس بعيدة عننا جدا زي ما العلماء بيقولوا، ولكن الذي جعل الجو بهذا الشكل ما كان هذا إلا بقدرة الله عز وجل وحكمته. شاءت حكمة الله أن يكون جونا هكذا اختبارا وامتحانا ومدعاة إلى التأمل. فإذا ما تأمل الإنسان في هذا وسبح الله وحمده وعلم ما لله عز وجل من عظم وما لله عز وجل من قدرة وما لله عز وجل من هيمنة وسيطرة، سبح بحمد الله ووحده حق التوحيد، ثم بعد ذلك يدعوه لأنه علم أنه قادر على كل شيء. لما تعرف ان ربنا سبحانه قادر ان هو يغير الجو من شديد البرودة الى جو شديد الحرارة، انت تدعي ربنا القادر على ان يغير حالتك شديدة السوء الى حالة احسن وافضل. لما انت تتأمل تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى لا ييأس من روحه الا القوم الكافرون. مهما كانت حالتك النفسية، مهما كانت حالتك المادية، إن لجأت إلى الله غير الله عز وجل حالتك من سوء إلى أحسن، لأنه عز وجل قادر على كل شيء. فشدة الحر مدعاه إلى التأمل في خلق الله، ومدعاه كذلك إلى أن يقوي المؤمن علاقته بربه ويدعوه ولا ييأس ولا يقنط من رحمته ويتوكل عليه ويحسن التوكل، لأنه عز وجل على كل شيء قدير. ثانيا، شدة الحر كما أنها مدعاه إلى التأمل فهي كذلك مدعاه إلى العظة والاعتبار. ربنا قال لنا قل نار جهنم أشد حرا. شدة الحر اللي احنا فيها دي بتذكرنا بحاجة مهمة جدا. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الخلق كلهم سيقف أمام الله عز وجل على أرض بيضاء عفراء كما قال رسول الله، والشمس ستدنو من الرؤوس بمقدار ميل، وسيكون الخلق كلهم يلجمهم العرق إلجاما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. انت النهاردة الشمس بعيدة عنك وما انتش قادر تستحمل شوية الحر، فما بالك لو انت واقف قدام ربنا سبحانه ليوم او يوم القيامة، كيف سيكون حالك وانت لم تتحمل مثل هذا الحر في هذه الدنيا؟ وديت او الامر ده يجعلنا نتعظ ونرجع لنفسنا ونحاول ان احنا نزود في الاعمال الصالحة، وكل ما نزود في الاعمال الصالحة كل ما هيبقى لنا فرصة ان ربنا سبحانه يظلنا في ظل عرشه يوم القيامة يوم لا ظل الا ظل. نصلي على رسول الله. يبقى شدة الحر مدعاه للتأمل في خلق الله ومدعاه للعظة والاعتبار. لو انت نظرت في وصف جهنم في صورة الواقعة هتلاقي ايه؟ يقول ربنا واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. صلي كده على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم. ما معنى كلمة سموم؟ السموم هي الريح الحارة شديدة الحرارة التي لا تبقي ولا تذر. تخيل كده لو انت واقف في صحراء وجاءت عليك ريح شديدة محملة بالرمال ودرجة الحرارة تكاد ان تصل الى 100 درجة مئوية. اتخيل كده الريح دي هيبقى شكلها ايه، ولما تيجي عليك وتصيبك انت هيحصل لك ايه. هذا تبسيط صغير او وصف صغير لكلمة سموم. في سموم اي في رياح سريعة شديدة الحرارة، ريح حارة جدا وسريعة جدا آتية من جهنم. نعوذ بالله منها، في سموم وحميم. الحميم هو الماء الساخن او الماء المغلي الذي اعده الله شرابا لاهل النار. هذا الماء اذا ما اقترب من الوجه شواه، واذا ما نزل في الامعاء قطعها، نعوذ بالله منه. في سموم وحميم وظل، هي النار لها ظل، ربنا قال لنا كده، وظل من يحموم. انت لما بتحب تحتمي من الشمس شوية بتدور على اي مكان له ظل تقف فيه. تخيل ان ربنا جعل للنار ظل ايضا، بس الظل ده مش الظل اللي احنا عارفينه علشان نستريح من الحر شوية، لا، قال ربنا وظل من يحموم. واليحموم كما قال اهل التفسير دخان اسود يؤذي من يجده، دخان سام اذا ما شممته تكاد ان تختنق. تخيل كده الراحة اللي هيرتاحها اهل النار، او اللي هيستريحوا شوية من عناء النار وعذابها، سيصيبهم هذا الدخان الاسود والعياذ بالله. وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. ثم ماذا ايها الاحبة الكرام؟ الله تبارك وتعالى لما ذكر لنا نعيم الجنة، ومن قبل ذلك ذكر عذاب النار في سورة عما يتساءلون، سورة النبأ، ماذا قال لنا ربنا عز وجل؟ إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. الله عز وجل قال لا يذوقون فيها بردا. بردا البعض فسرها على أنها النوم، أي أن أهل جهنم سيعذبون من غير أن يدركوا ولو لحظة، يستريحون فيها وينامون. ومن الناس من فسر البرد بأنه نسمة الهواء، لما انت كده تكون في جو شديد الحرارة، خاصة لو انت بتجمع قطن او بتحصد محصول او ما الى ذلك، تتمنى نسمة هوا تيجي عليك كده تلطف الجو شوية. اهل النار يقول ربنا لا يذوقون فيها بردا، اي لا يذوقون فيها اما نوما واما شيء قليل من الهواء يلطف درجة حرارة الجو، فالجو عندهم عذاب في عذاب. فشدة الحر اللي احنا فيها ديت تدينا حتة عظة ان احنا نستعيذ بالله من عذاب جهنم، ونعوذ بالله عز وجل ان يقربنا منها. ودايما كده ندعي ربنا، اللهم انا نسألك ان تحبب الينا الايمان وان تزينه في قلوبنا، ونسألك يا رب ان تباعدنا من النار ومن كل قول او عمل او حتى فكر يقربنا من النار. فشدة الحر اللي احنا فيها دي ربما تفيدنا في هذه العظة، لابد ان يكون هذا الامر لنا عظة ونتخذه مقربة الى الله، نتقرب به الى رب العزة سبحانه وتعالى. يبقى شدة الحر اللي احنا فيها مدعاه الى التأمل، ومدعاه الى العظة، وكمان مدعاه الى ان احنا نعرف ان الامر ده كان محنة، لانه ميز الصف، طلع المنافقين وابقى على المسلمين، والكلام ده ظهر يوم غزوة تبوك زي ما ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا في سورة التوبة. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، الى اخر ما ذكر ربنا عز وجل في شأن هذا. كذلك شدة الحر منحة، هدية ربنا مديها لك. ازاي؟ كلنا متفقين ان ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا اذى ولا غم، حتى الشوكة الا كفر الله بها من خطاياه. فربنا سبحانه جعل شدة الحر فايدة ليك، ان لو انت اصابك شيء من الحر ده، اصابتك ضربة شمس، تعب او ما الى ذلك، هذا فيه تكفير لسيئاتك اذا صبرت على هذا البلاء واحتسبته عند الله. فالامر ده اتى في مصلحتك انت. الحاجة التانية، نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء نقوله من اجل ان يرحمنا ربنا يوم القيامة من نار جهنم. نبينا صلى الله عليه وسلم بيخبرنا ان في اليوم الشديد الحرارة زي اللي احنا فيه ده يلقي الله عز وجل نظره وسمعه الى اهل الارض، فاذا قال الواحد منهم لا اله الا الله ما اشد حر هذا اليوم، اللهم اجرني من حر جهنم. من قال هذه الجملة 3 مرات الا قال الله عز وجل للنار ان عبدي فلانا قد استجار بي منك وقد اجرته. لو انت تعلمت الدعاء ده وقلته 3 مرات في اليوم الشديد الحر، ربنا سبحانه وتعالى سيرزقك بإذنه وسيجيرك من عذاب جهنم. فجعل الله عز وجل شدة الحر سبيل لك انك تدعي ربنا ان هو يجيرك من عذاب جهنم. كذلك ايها الاحبة الكرام، شدة الحر مدعاه الى ان المسلم يتعرف من خلاله على الاعمال اللي تنجيه من عذاب جهنم من ناحية، والاعمال اللي تستوجب اظلال عرش الرحمن ليه من ناحية تانية، وده نذكر طرفا منه بعد جلسة الاستراحة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لعله يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين، واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله امام المتقين. اما بعد، ايها الاحبة الكرام، شدة الحر دعوة للتأمل. ربنا سبحانه جعل شدة الحر وشدة البرد من سننه في الكون علشان يقول لك ان هو الاله القادر المهيمن الحي القيوم، وما فيش حد من الشركاء يقدر يعمل كده الا هو سبحانه. فهو مالك الملك، ملك الملوك، هو الذي يحيي ويميت ويعز ويذل، وهو الذي يأتي بالشمس من المشرق انشاء ويأتي بالشمس من المغرب انشاء. فهو الاله الحق، وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق، ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. قلنا بان هذه السنة مدعاة الى التأمل، ومدعاة الى العظة، ومدعاة كذلك الى معرفة ان هذا الامر محنة امتحن الله به اهل الايمان في وقت من الاوقات ليميز الصف المؤمن بحق من الصف المنافق. كذلك هذا الامر منحة جعله الله عز وجل لك، فان صبرت على هذا البلاء فان الله عز وجل سيكفر عنك من خطاياك. اذا ما دعوت الله 3 وقلت لا اله الا الله ما اشد حر هذا اليوم، اللهم اجرني من نار جهنم، اذا ما قلت ذلك نجاك الله عز وجل يوم القيامة، لانه يقول للنار ان عبدي فلانا قد استجار بي منك وقد اجرته. ثم ماذا ايها الاحبة الكرام؟ علينا ان نعلم ما هي الاعمال التي تنجينا من حر يوم القيامة، وكذلك تستوجب بمصدوق كلام رسول الله اظلال عرش الرحمن لكل مسلم. نصلي على رسول الله. اولا، المؤمن في ظل صدقته. لو انت تصدقت اكتر، لو انت اعطيت المحرومين وعلمت اهل الحاجة بحق وصدق واعطيتهم، كلما تصدقت كلما زاد الظل يوم القيامة، يعني يحميك الله عز وجل من هول الموقف ومن شدة حر يوم القيامة بفضل الصدقة. وطبعا ربنا في القرآن ذكر لنا مشهد بيتمنى فيه الرجال ان لو تصدقوا، قال ربنا عز وجل وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فالمؤمن في ظل صدقته، فكلما تصدقت أكثر كلما نجاك الله من هذا الحر الذي تراه ولا تطيقه، والذي سيكون يوم القيامة أضعاف مضاعفة أو لدرجة لا تستطيع عقولنا أن تصل إليها. ثم ماذا أيها الأحبة الكرام؟ لعلنا نعلم الحديث الذي قال فيه رسول الله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. مين السبعة دول؟ إمام عادل، سواء بقى الإمام ده إمام في بيته أو إمام في منطقة وتحت إيديه ناس هو رئيس عليهم أو مشرف عليهم أو ما إلى ذلك. إمام عادل سواء في بيته أو في شغله أو في رئاسته أو ما إلى ذلك، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أو ما أنفقت يمينه، وأخيرا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء السبعة هم الموعودون بإذن الله أن يظلهم الله عز وجل يوم القيامة بظل عرشه. بل إن ربنا في سورة الأنبياء ماذا يقول لنا حينما يتحدث ربنا عز وجل عن النار وعن عذاب النار؟ يحكي ربنا عن أهل الإيمان الذين سيعافيهم من هذا الأمر. يقول ربنا عز وجل أولئك الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، أي صوتها، لا يسمعون صوت جهنم، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. بل إن الحق سبحانه لما تحدث عن المتقين وعما سيفعله بهم من جزاء يوم القيامة قال ربنا عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. الجنة قرب إلى المتقين، المتقي واقف مكانه في أرض المحشر والجنة هي اللي هتجيله لحد عنده بإذن الله. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نسأل الله الجنة ونسأل الله نعيم الجنة ونعوذ بالله عز وجل من النار ونعوذ بالله عز وجل من عذاب النار. كذلك أيها الأحبة الكرام من الأعمال الصالحة التي إن عملناها بإذن الله نجانا الله عز وجل من حر جهنم يوم القيامة الصبر على البلاء، الصبر على المصيبة وتفويض الأمر لله وقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد ورد أن الله عز وجل يجمع أهل البلاء يوم القيامة تحت ظل شجرة تسمى بشجرة البلوى وينادي عليهم يا من صبرتم على بلائي اليوم أظلكم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فلنصبر على بلاء الله ولنصبر على ما ابتلانا الله عز وجل به ولنعلم أن الآخرة خير من الأولى، هذا ما قاله الله لنبيه وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. أيها الأحبة الكرام في النهاية نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصبرنا على البلاء، ونسأل الله عز وجل أن يقوي أهل غزة وفلسطين، ونسأل الله عز وجل أن ينصرهم على أعدائهم، ونسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين، ونسأل الله أن يجعل بلدنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسأل نسألك أن تباعدنا عن النار، ونسألك يا ربنا أن ترزقنا الجنة، ونسألك يا ربنا أن تهدينا للأعمال الصالحة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. هذا، وصلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.